شكرا سماحة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم أمين رب العالمين. وفي الحقيقة الخير كثير، ومن ضمن هذا الخير وقيمته أن يصر مركز الدعوة بالرياض دعوتكم لحضور الحلقة التعليمية التي ستقام بحي الروضة بجامع أبي بكر الصديق شرق شارع الكأس خلف أسواق العمر، تبدأ من يوم الاثنين 20/11 إلى يوم الجمعة 24/11، الأولى بعنوان السيرة النبوية في العهد المدني، موقف اليهود من الدعوة الإسلامية بالمدينة، دكتور عبد الله بن حمود التوجري 20/11 في جامع أبي بكر الصديق، إخاء غير مفتعل فضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني، الثلاثاء 21/11 المنافقون خطروا من الداخل، دكتور عبد الله وكيل الشيخ، الأربعاء 22/11 مراحل الجهاد في العهد المدني، دكتور عبد الله علي بن نفيع العلياني، الخميس 23/11 وقفات مع غزوة الأحزاب، دكتور ناصر سليمان العمر، الجمعة 24/11 وهناك مكان مخصص للنساء، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. اللهم امين الله عليهم. معنا اخ في الله دخل في الاسلام ونطق بالشهادتين وهو من الفلبين، ويحب يا فضيله الشيخ ان ينطقها بين يديك امام المصلين الطاهرين، ويريد ان يعلنها امام الجميع، فهل تسمح له بذلك؟ والله يحفظكم. تفضل يجي. الاخ صاحب هذه الدعوه تفضل. مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم آمين. اللهم آمين. ويعيدكما من الشيطان، يوصيكما جميعا بتقوى الله، يوصيها ايضا بالسمع والطاعه لك المعروف، ويوصيك انت برحمتها والاحسان اليها والقيام بحقها، فلا تظلمها والجب الخير، ويوصيها هي بالسمع والطاعه لك المعروف وحسن لسانها عما لا ينبغي، وان تعينك على الخير وتقوم بحاجه البيت وتجيبك الى طلبك من بما تستطيع، فعليكما التعاون بالوقت، لا تقوم بحقها وانت تقوم بحقها، لا تقوم بحقها وانت تقوم بحقها، ان منكما على عذاب الطاقه ينسب الحسن وكلام الطيب ويظلم النصر وعدم العلم، لا في كلام ولا في الزحف، هكذا يجب على الزوج والزوج، الله يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم ليقهن وصفتهن بالمعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم استوتوا بالنساء ايضا فانهن عوان عندكم من اسمها، فعليكم ان تستوفوا بهن خيرا وانفق عليهن وفي اثناء العشره في طلاقه الوجه وفي طيب الكلام وفي العنف السبب بالكلام الطيب يا هلال يا ام فلان فلهذا بارك الله فيك جزاك الله خيرا بالكلام الطيب والاسلوب الحسن ترجح والحسن في كل شيء في الطعام وفي تربيه الاولاد وفي جميع الشؤون، وعليها ان تقابلك ايضا بالكلام الطيب في ذلك وان تستوفى على احسانك وتقاطعوا الكلام الطيب يا فلان او يا ابا فلان، تدعو لك بالانها الخير والتوفيق وتقوم بذلك البعيد وتجيبك اذا دعوت الى جواك الى غير هذا من الحسن، لكن بكلام طيب ويكتب الحسن ووجه منبسط مسرع لا بعبس ولا بتعبيس ولا شده، كل مثل يعين الاخر، انت تفعل ما ينبغي من الكلام الطيب والمكتوب الحسن وهي كذلك، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.